بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمنتدى أورنجيل الإسلامي أن يقدموا إليكم هذه المادة، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الحمد لله خالق الليل والنهار، الحمد لله خالق الشموس والأقمار، الحمد لله منوع النبات والثمار، الحمد لله ملون الورود والأزهار، خلق الإنسان وجعل له السمع والبصر والفؤاد، الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عماد وأنزل منها المطر فأحيا به البلاد الأرض وثبتها بالجبال الأوتاد، سبحانه من إله سبحانه من إله إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر. اللهم صل على نبينا محمد النبي الأمي، صل عليه الطاهر الزكي والصادق الوفي. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وتولنا فيمن توليت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت، يا من سبحت لك السماوات بأكنافها، يا من سبحت لك السماوات بأكنافها والنجوم بأبراجها والبحار بأمواجها والحيتان بلغاتها والجبال بأصدائها والأشجار بثمارها. سبحانك يا الله، سبحانك يا الله، يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، يا رحيم يا الله، يا حنان يا الله، يا حليم يا الله، يا حليم يا الله. الله يا مجيب الدعاء يا الله يا سامع الأصوات يا الله يا غافر الذلات يا الله يا غافر الذلات يا الله يا مجيب الدعاء يا الله ارزقنا حب القرآن وبركة القرآن وثواب القرآن ونور القرآن وهدي القرآن وشرف القرآن وشرف القرآن اجعله لنا نورا في قبورنا ومنهاجا لحياتنا وسكينة لهمومنا وعلما لجهلنا وغنى لفقرنا وقوة لضعفنا ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل واجعله شفيعا لنا يوم القيامة واجعله شفيعا لنا يوم القيامة اللهم إنا نسألك من عندك وأفض علينا من فضلك وانشر علينا من بركاتك اللهم أكرمنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وأكرمنا بالتقوى نسألك فعل الخير أصلح أمورنا أصلح أمورنا طهر قلوبنا طهر قلوبنا نور عقولنا نور عقولنا نعوذ بك من الرياء نعوذ بك من الرياء والنفاق نعوذ بك من الرياء والنفاق والشرك والشقاق والشرك والشقاق نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع نعوذ بك من السلب بعد العطاء نعوذ بك من السلب بعد العطاء لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك لا تحرمنا من شرف الدعوة إليك يا من يرى حالنا ويسمع شكوانا يا من يرى حالنا ويسمع شكوانا يا من يعلم ما في قلوبنا ويرعانا يا من يعلم ما في قلوبنا ويرعانا يا من يعلم سرنا ونجوانا يا من نعصيه دوما ولا ينسانا يا دوما ولا ينسانا يا من نعصيه دوما ولا ينسانا يا من إذا قلنا يا الله لبانا يا من إذا قلنا يا الله لبانا يا الله يا الله يا الله يا ربنا جئناك معترفين بذنوبنا، يا ربنا جئناك معترفين بعيوبنا، مقرين بتقصيرنا، يا ربنا أثقلتنا الذنوب والخطايا وأرهقتنا المصائب والبلايا. إلهنا إلهنا بأي وجه نلقاك وهذه ذنوبنا قد سودت وجوهنا وأظلمت قلوبنا وملأت صحائفنا وكتبنا. يا ربنا يا إلهنا يا خالقنا ويا رازقنا، ها نحن واقفون بين يديك، أسلمنا وجوهنا إليك وعرضنا حالنا عليك وفوضنا أمرنا إليك. يا غفار الذنوب يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب يا ستار العيوب، اغفر ذنوبنا كلها صغيرها وكبيرها، وخطأها وعمدها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا رب اعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا يا من جعلت ليلة القدر خير ليلة في كل عام، يا من جعلت ليلة القدر خير ليلة في كل عام، نحن الآن في بيتك لا فرقة بيننا من الزحام. يا ربنا يا إلهنا يا خالقنا، طال انتظارنا حتى ننال الغفران، وتعبت أقدامنا حتى ننال الغفران. اجعلنا من الفائزين برمضان وارزقنا أجر ليلة القدر يا منان يا من أهلكت بالموت العباد وأفرغت به البلاد وأهلكت به الجبابرة الشداد، اغفر لجميع موتى المسلمين اغفر لجميع موتى المسلمين أنزل على قبورهم النور والسعة والسرور أنزل على قبورهم النور والسعة والسرور ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه هون علينا السكرات هون علينا السكرات هون علينا السكرات اختم لنا بلا إله إلا الله اختم لنا بلا إله إلا الله اختم لنا بلا إله إلا الله ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر حسابنا واجعل محمدا صلى الله عليه وسلم شفيعنا وأظلنا تحت عرشك وأظلنا تحت عرشك يا من خلقت النار للعصاة الفجار يا من خلقت النار للعصاة الفجار فهم فيها يصطرخون وعلى وجوههم يسحبون وبمقامع الحديد يطربون وفي الحميم ثم في النار يسجرون إلى غدا ما أنت صانع الليلة بقلوب أتت إليك راجية وخائفة إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا ما أنت صانع الليلة برقاب أتت إليك خاضعة إلهنا ما أنت صانع الليلة بأعين أتت إليك دامعة ما أنت صانع الليلة بأعين أتت إليك دامعة إلهنا ما أنت صانع الليلة بوجوه أتت إليك خاشعة يا إلهنا لا تشوي وجوهنا بالنار لا تشوي أجسادنا بالنار أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار ليس لنا إلا يا ليس لنا منقذا إلاك يا الله ليس لنا معينا إلاك يا الله ليس لنا ربا غيرك يا الله أدخلنا الجنة دار السلام أدخلنا دخلنا الجنة دار السلام وجمعنا فيها بالنبي الإمام وجمعنا فيها بالنبي الإمام ومتعنا فيها برؤيتك يا حنان ومتعنا فيها برؤيتك يا حنان اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اجعل نساءنا صالحات اجعل نساءنا صالحات وارفع عن شبابنا الفتن والشهوات وارفع عن شبابنا الفتن والشهوات واغضض أبصارهم عن المحرمات واغضض أبصارهم عن المحرمات وزين نساءنا بالحجاب وزين نساءنا بالحجاب عمر بيوتنا بصالح الذريات عمر بيوتنا بصالح الذريات ارزقنا الزوجات الصالحات ارزقنا الزوجات الصالحات وارزق بناتنا بالأزواج العباد وارزق بناتنا بالأزواج العباد بارك لنا في أموالنا يا رفيع الدرجات بارك لنا في أموالنا يا رفيع الدرجات واغفر لوالدينا وجازهم عنا الخيرات واغفر لوالدينا وجازهم عنا الخيرات وأنزل على مرضانا الشفاء وأنزل على مرضانا الشفاء وأنزل على مرضانا الشفاء لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء واقض ديوننا وارفع البلاء واقض ديوننا وارفع البلاء وأزح عنا الغلاء والوباء وأزح عنا الغلاء والوباء واحفظ مصر والمسلمين من الأعداء واحفظ مصر والمسلمين من الأعداء واحقن دماء المسلمين في كل الأرجاء ودمر اليهود الأعداء ودمر اليهود الأعداء ودمر اليهود الأعداء خرب بيوتهم وشل أعضاءهم ويتم أطفالهم ويتم أطفالهم ورمل نساءهم ومكن لنا فإنا قد اشتقنا للقائهم مكن للمجاهدين من رقابهم مكن للمجاهدين من رقابهم انصر المجاهدين وسدد رميتهم وقو شوكتهم ووحد كلمتهم واشف جريحهم واشف جريحهم وفك أسيرهم وفك أسيرهم تقبل شهداءهم تقبل شهداءهم واحفظ نساءهم واحفظ أولادهم وارزقنا الشهادة في سبيلك وارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. يا مثبت القلوب يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك ثبت قلوبنا على دينك. تقبل دعاءنا تقبل دعاءنا يا رب تقبل دعاءنا. يا رب تقبل دعاءنا وبكاءنا وخشوعنا. لا ترجعنا إلى المعاصي لا ترجعنا إلى المعاصي لا ترجعنا لا ترجعنا إلى المعاصي لا ترجعنا إلى المعاصي وجعلنا في كنفك وحرزك وجعلنا في كنفك وحرزك. تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا. تقبل منا يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلى كل أخ وأخت قد استفاد مما نقدم بإذن الله تعالى، نسأله أن يدعو لنا بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. مع تحيات إخوانكم في منتدى الإنجيل الإسلامي، وجزاكم الله خيرا، وإلى أن نلقاكم في إصدار آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.